السؤال وهو ما يقول به ما هو علاج حب الثناء والمدح؟ علاج غير راضي الله ويتذكر ان هذا من اسباب ابتلائه بالحجب والجبن، من يحذر ذلك وان يبتعد عن ذلك وان يقول لماده اقصد هذا اقصد هذا انك وكيف كراهه الاطراف والكتاب من المدح اما الشيء المسكين فلا يضره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: والذي نفسي بيده ما لقد الشطر برج الا سلك رجا غير رجا رضي الله عنه وارضاه. وقال لبعض الصحابه اشياء تدل على مدحهم والثناء عليهم، فالشيء قريب لا باس به. اما كثره المدح فانه خطر كبير خطر كبير، واذا احبه الانسان وما لا اليه فهو على خطر كذلك ان يبتلى بالعجب واوليت نفسه محل غير محل هذا التعقيد، وربما افضى به ذلك الى ان يتكبر على اخوانه ويظن ان المادحين صادقون وان فيما قالوا، واكثر المادحين ليسوا بصادقين بل كافرون او غالبون.